يلا يا بنات يلا، انا عايزاكوا تدلعوا القط اخر دلع. انا عايزه اتدلع معاك يا مان. ياد مدي يدك، الخير كتير واللي ياكل واحد ينظر. انا جبت لك تشكيل البنات من كل حتة في العالم. اصل رافاييلو اكد عليا ان القط من النوع اللي بيزهق بسرعة وبيحب التغيير، مش كده؟ رافاييلو قالك كده؟ ايوه، اصله بيعزك قوي يا خط. مين رافاييلو ده يا سمحيس اللي بيعزك قوي؟ مش لما اعرف الاول مين الخط. وعلى فكرة يا خط، رافاييلو قال لي انه بيشكرك جدا جدا على صفقة السلاح اللي بعتها له الشهر اللي فات، واخد بالك؟ واخد طبعا يا ست الكل، واخد بالي طبعا. ونموه انت يا زفت، سيب دراع البت وبص لي هنا. مين رافاييلو اللي انا بعت له السلاح؟ هيكون ايه يا مان، اكيد واحد ديرتي زيك من بتوع العصابات. خلاص انا بقيت ديرتي دلوقتي، وانت يا حبيبي نصع البياض. بس انا عرفت رافاييلو ده اكيد من بتوع النينجا تيرتلز. انا بطني كركبت من مسلسل الكرتون اللي احنا عايشين فيه ده. ايه ده بقى، هما البنات مش عاجبينك ولا ايه؟ ازاي دول يعجبوا الباشا؟ اصل رافاييلو قال لي اوعي الخط يزعل لحسن، ده زعله وحش قوي. انا ملاحظ يعني كده ان رافاييلو ابتدى يرطرد بالكلام. ما انت عارف رافاييلو صاحبك من زمان، ده انتوا متربيين سوا في نابولي. هتقولي لي على رافاييلو؟ الله يرحم امه وابوه، هو لسه برضو عنده حموضه؟ ما هو ده السبب اللي خلاه ما يجيش النهارده. بس انت عارفه بقى مجنون، ممكن يطب علينا في اي وقت. عن اسمك يا خط، رافاييلو طلع مجنون وممكن يطب علينا في اي وقت، سامعين؟ انت يا نيلة سيب صباع البت وتعال هنا، سلاحف النينجا هتطب علينا. اعمل حسابك يا مان ان النهاردة اخر يوم لينا، ذا لاست داي. تعال اختص معايا وودع هواك. طب ناولني العواب. محسن يا محسن، سيبي ودني بقى يا كابوس. عايز ايه؟ مصيبة، ماما بتتصل بيا. ماما خليها تيجي تختص معانا، خليها، بيقولك النهاردة لاست داي. فو بقى يا اخي، بقولك ماما بتتصل. ومال، ردي عليها وهي ما بتسمعش، وانتي علي صوتك على قد ما تقدري، خلينا ننكشف ونخلص. اهو نموت على ايد ست الكل احسن ما نموت على ايد رافاييل. واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش يا مان. انتوا عيال زباله، انا رايح الحمام اكلم ماما. هو محسن بقى ان شاء الله هيفضل مثبتنا كده كتير. انا اتصلت بيه لقيت الموبايل مقفول. انا واثقه ان محسن ده دلوقتي نايم في بيتهم ورايح في سابع نومه. بطلي سوء الظن اللي عندك ده، مش ممكن يقعدنا كلنا حاطين ايدينا على قلبنا وهو يروح ينام. امال ما اتصلش ليه لحد دلوقتي؟ ما هو حاجه من الاتنين، يا اما فشل في المهمه اللي كان هيعملها واتكسف منك وقفل الموبايل، او يكون في خطر. يا ريت يكون في خطر، المهم ان الموضوع اللي هيعمله ما يكونش في خطر. ده فظيع فظيع يا استاذ علام، فظيع. مصلحتك فوق كل شيء. وانا بعمل كل ده ليه؟ ما عشانك. عشاني انا؟ اصلا لاحظت كده الكام شهر اللي فاتوا اننا بنقضي تلات ارباع اليوم مع بعض، ايه رايك نكمل الربع الناقص؟ مش فاهمه يعني ايه. نتجوز. نتجوز؟ بس انت اكبر مني. اهم حاجة في الجواز الخبرة، وانا عندي خبرة ملهاش حدود. انت هتقولي ده انت رمرام كبير. ها قلت ايه يا نجلاء؟ وانا ايه اللي يجبرني يعني ان اتجوز واحد عينه زيغة زيك؟ هطرد كل البنات اللي في الجريدة، وهعين من هنا ورايح رجالة وبس. يا سلام. طب والموبايل بتاعك بقى اللي ما فيهوش غير نمر بنات وبس؟ هغير نمرتي، هغير الموبايل، هغير نفسي شخصيا. عجيب. طب والشقة بتاعت الدقي؟ هديها هدية لمحيسن يتجوز فيها. خلاص خلاص يا علام، ابعت هات المأذون. مأذون ايه يا شطر؟ يا علام مال لهجتك اتغيرت كده ليه؟ انت مش قلت هتتجوزني؟ ده في حالة ان محيسن جاب لنا خبر الموسم. ايوه يا ماما. الو. ايوه يا ماما. انت فين يا رؤية؟ حطي السماعة في ودنك يا ماما، مش هينفع ازعق. احط الشماعة فين؟ السماعة يا ماما. يا اختي وده وقته، المهم انت فين؟ انا قلقانة عليك يا بنتي. ما تقلقيش يا ماما، انا بتعشى بره انا ومحسن، واحتمال نتاخر شويه. بتتمشوا فين في الوقت المتاخر ده؟ اصل المركب يا ماما اللي احنا فيها في نص النيل ومش هينفع ننزل دلوقتي. وبتعملوا ايه في النيل في نصاص الليالي؟ بنصطاد سمك يا ماما. يلا حبيبتي خدي الدواء وادخلي نامي. انا ما بحبش القطط السيامي، لو عايزه تشتري قطه هاتيها شيرازي. خلاص يا ماما انا هجيب كلب دوبرمان. سلام. بقول لك يا مان، ما تسيب لي الطليانيه وتاخد الجريجيه. طب ايه رايك ما تاخد انت الفرنسويه وتسيب لي الانجليزيه؟ بس انا مستريح للامريكيه. ما تشيل انت المكسيكيه يا مان. بس انا قلبي انشرح للبرتغاليه. ما تاخد انت الهنديه. هقول لك على سر، انا مش مستريح للصينيه، وانا بفكر اولع في الصوماليه. ما تيجي نكت من هنا احسن. انا بقول كده برضو. انت يا ابني طهو بتهببوا ايه في الارض؟ ما تلبسي المايو وتيجي تاخديني خالص. قومي يا محسن، قومي اديلنا البوليس. رافائيلو ممكن يطب علينا في اي وقت. البنت دي هتعطلك كتير عن مشوارك الصحف يا معلم. اعمل حسابك يا محسن، الواد ده مش هناخده معانا في حته تاني. احساس بيقول ان احنا مش هنجتمع تاني يا جماعه، عشان النهارده لاست داي. قعد لوحدك ليه يا عبده في البلكونه باصص للسما وشارد كيدي؟ ايه بتفكر فيي؟ لا ودي تيجي افكر فيكي، انا بس قاعد عندي شوية فكر في دماغي. فكر؟ اسم الله عليك وعلى اللي حواليك. وده جبته منين يا عبد؟ قول. جبته مطرح ما جبته يا انهار. سيبيني بقى بلا قلب الدماغ، انا بقلبها في دماغي. هي ايه اللي بتقلبها؟ الكفتيه؟ يا بنت اسكتي. بقلب مشروع السوبر مارك يا بنت. هو احنا هنفضل كده قاعدين كده عوطليه؟ لا شغله ولا مشغله ولا ايه يا بنت؟ مش انت قلت هتأجل الموضوع ده لحد ما تقعد مع اخوك؟ وانا عارف اشوفه. خلاص دورها بدماغك انت وسيبك منه. ادورها بدماغي؟ هي عربيه بحيث ان ده دايس في الدنيا اكتر مني ولازما ارجع له في كل حاجه. طب خد خد صباع الكفته دي. لا. طيب خد حاجه خفيفه، حته طعرب. لا حمليني بقى يا انهار بدل ما لحوس وشك بالطحينه اهو. ما هو انت لازم تتغذى يا عبدو، انت خلاص بقيت راجل مهم. شفت يا عبدو العربيات كانت واقفه ازاي وبتشاور عليك؟ لكن يعني لو ما فيهاش اساءه ادب يعني، هم ليه كل ما يشوفوك يا عبدو يقولوا اهلي اهلي؟ هي دي حاجه حلوه يا عبدو؟ طبعا حاجه حلوه. لا دي حاجة مزفتة على دماغي. ايه دي؟ قومي يا نهار قوم. قومي بدل مرمى عليكي يمين الطلاق دلوقتي حالا. إيه بالثلث هديكي بالبوكس في عينيك. يلا وي. ايه يا بت؟ انا ايه اللي طلعها في دماغي وجبتك معاي؟ هتقوم يا محسن ولا انزل اهرتل معاكم؟ خلاص انا رايح اهو. رايح فين؟ هروح الحمام ادي رنه للبوليس. هو محسن هيبلغ عننا ولا ايه؟ سكت الزفت ده لحد ما ارجع. رايح فين يا خط؟